يقول ما الفرق بين رواه وأخرجه؟ والجواب أن رواه أعم من أخرجه، لأن رواه قد تتعلق براو وقد تتعلق بكتاب، وأما أخرجه فتتعلق بكتاب. فتقول مثلا هذا الحديث رواه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه الزهري عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة عند البخاري وعند مسلم، وتقول هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الترمذي، فرواه أعم. وأما أخرجه فتتعلق بالعزو إلى كتاب، فتقول رواه البخاري أي بإسناده، أو رواه مسلم أي بإسناده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.